وقلنا هناك قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وبعد ذلك هناك ايه؟ ماذا قال هناك؟ لا يؤخذ منها عدل ولا ايه؟ ولا يقبل لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ ايه؟ منها عدل. دي الآية الأولى. إنما هنا الآية دي بيقول ايه؟ لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ليه؟ لأنني قلت لا تجزي نفس عن نفس، فإن أردت النفس الأولى يبقى السياق يناسبها في الآية الأولى، وإن أردت النفس الثانية يبقى السياق يناسبها في النفس الثانية، فكأن معنا إيه؟ نفسين اثنين، نفس جازية ونفس مجزي عنها. أما الجازية هي التي تتوسط، أول واحد ما يتوسط في شيء مش يشفع، فإذا لم تقبل شفاعة قل وإن لم تقبل شفاعتي فأنا أتحمل العدل، خد من ما يقابل. ولكن النفس المجزية عنها تعمل منها إيه؟ تقدم العدل الأول، ما قبلش منها تقول لما أروح لواحد شفيع بقى يجيني. يبقى إذن عجز الآية هنا يناسب النفس المجزية عنها، وعجز الآية هناك يناسب النفس الإيه؟ الجازية. يبقى إذن فيه ما لا يقال إن هنا في نعم فيه تكرير في قول الحق سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولكن هناك النفس الجازية وهنا النفس المجزي عنها. وبعد ذلك ينتقل الحق بنا لجولة أخرى، هذه الجولة الأخرى تقف موقفا تصفية الحساب بين أهل الكتاب وبين رسول الإسلام سيدنا محمد في الأشياء التي صار فيها الجدل، أن كل شيء يرون فيه أنهم متفضلون يريد أن يبطله القرآن بأنه لا حجة لكم في شيء من ذلك، تعصبكم للقبلة، تعصبكم لأن تكون النبوة فيكم. نقول لهم تعالوا بقى هنمسك قصة مين؟ أبو الأنبياء إبراهيم. وإذ يعني برضو واذكر، لأن إذ دي ظرف، لم إذ ظرف، يبقى واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أدي أول الدخول على موضوع سيدنا إبراهيم.